أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، بلغنا إلى قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. طبعا باتفاق العلماء، هذه الرواسي المذكورة في هذه الآية وفي نظيرات أخرى كثيرة لها هي الجبال. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، شبهت هنا أيها الإخوة الجبال بالمرساة، بالمرساة التي تنزل إلى أسفل الماء لكي ترسو بها السفينة. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. إلى منتصف القرن التاسع عشر أيها الإخوة، يعني قبل 150 سنة، لم يكن معروفا أن الجبل له جذر في الأرض. كان يظن علماء الجيولوجيا أن الجبل كتلة صخرية ناتئة من القشرة الأرضية أيها الإخوة فوق سطح الأرض فقط هكذا. لكن مع العالم يوري وعلماء آخرين في منتصف القرن التاسع عشر عرف أن للجبال جذورا في الأرض، وجذر الجبل قد يبلغ أضعافه إلى 15 ضعفا، شيء مهول. يعني الجبل قد يكون مثلا 1 كيلو، يعني 1 كيلومتر فوق سطح الأرض، وجذره قد يكون ضاربا في عمق الأرض أيها الإخوة إلى 15 كيلو، شيء عجيب جدا. مثل الوتد، المرساة أيها الإخوة تنزل في الماء، جذر الجبل غائص وغائر في طبقة نصف لزجة، في طبقة نصف لزجة، علميا جيولوجيا هكذا فيزيكيا الجيوفيزياء نصف لزجة. والآن أصبح معروفا تماما، حقيقة علمية بيقين، أن هذه الجبال لها دور في تثبيت القشرة الأرضية، وخاصة ضد الحركات الأفقية الإنزلاقية أيها الإخوة للصفائح الصخرية من القشرة الأرضية. الجبال لها دور، ولذلك هذا شيء لم يكن معروفا، ولم يترد أي إشارة أيضا إليه لا في كتاب مقدس ولا في كتاب آخر. هذه إشارات أولية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا عجب. الأرض رواسي أن تميد بهم. ماذا الشيء أو الجسم أيها الإخوة أو مادة السفينة إذا تحرك واضطرب، يعني إذا اضطرب أي بسبب الحركة، لا يقال لشيء ثابت لا يتحرك إنه إيش إلا أن يكون متحركا. ولذلك الذين اتخذوا هذه الآية ونظيراتها دليلا على ثبات الأرض أبعدوا النجعة وأخطأوا الاستدلال. هذه الآية من الأدلة التي تدل على أن الأرض تتحرك، لأن الميدان لا يكون إلا لجسم يتحرك، لكن إذا اضطرب في حركته يقال تمايد، يقال تمايد. أما الثابت لا يتمايد. فهذه الآية حجة لمن قال بحركة الأرض، وليست حجة لمن أو يعني لمن يظن أيها الإخوة أن الأرض ثابتة لا تتحرك. الأرض تتحرك، والله عز وجل يقول بعد قليل سيأتي إن شاء الله أن تميد بهم. وجعلنا فيها فجاجا، الفج هو الطريق الواسع، مش الضيق، لا، الطريق إذا كان واسعا أو وسيعا يقال إنه فج. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، سبلا بدل من فجاجا، فجاجا سبلا بدل منها أيها الإخوة. في ماذا؟ الظاهر أنه في الأرض. بعض المفسرين نحو آخر قال في الجبال، جعلنا في الجبال فجاجا سبلا، وخاصة الجبال التي تفصل بين بين دولتين مثلا أو بين بلدين. أحيانا لا يكون هناك ممر إلا الممر الجبلي، فيكون فجا سالكا في الجبل سبحان الله، وفعلا هو معبر ممر بين بين بلدين وبين سقعين من الأرض جغرافيين. فعلى كل حال هذا من من بديع القرآن الكريم، مرتب ومركب بطريقة معينة يحتمل أكثر من معنى صحيح واحد. قال وجعلنا فيها في الجبال يصح، في الأرض يصح، فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. محفوظا من ماذا؟ قيل محفوظا من السقوط، صخ مرفوع سبحان الله بغير عمد ولا يسقط، رفع السماء بغير عمد والمصحيح ترونها، إذن هي محفوظة من السقوط سواء أكان لها عمد أم ليس لها عمد. واحد يقولوا كيف لها عمد؟ إيه الآية ممكن إيه تؤكد أن لها عمدا أيضا، بغير عمد ترونها، يعني أنتم ترونها بلا عمد، إذن مفهوم الآية لها عمد غير مرئية ممكن، وممكن بغير عمد أصلا، تحتمل المعنيين، شيء عجيب. الآن هناك أي نظريات كوزمولوجية حديثة يعني من حوالي ربع قرن 30 سنة تتحدث عن أعمدة الجاذبية، هكذا اسمها أعمدة الجاذبية، وهي التي تمسك البنيان الكوني المعمار الكوني، الجاذبية هكذا اسمها كذا في الفيزياء الكونية. فالواحد قال لا إذا في عمد، نقول ما القرآن قال في عمد، تخيل من زمان حتى العلماء قالوا هذا، المفسرون القدامى قالوا الآية تحتمل معنيين، أن تحتمل أنه ليس لها عمد أصلا أو لها عمد لكن غير مرئية، شيء عجيب. هذا من القرآن الكريم كما قلنا قبيل قليل. إذا جعلنا السماء سقفا محفوظا من السقوط من الوقوع، واحد قيل سقفا محفوظا من الجن حفظها الله بماذا؟ بالشهب وبالنجوم، النجوم إذا إيه يعني هكذا كان يظن العلماء في الحقيقة، على كل حال لكن ليش نعلق على الموضوع هذا، موضوع ثاني. بالشهب حفظها إيه من الشياطين بالشهب، الذي رجحناه في أكثر من مناسبة أعتقد وعلى المنبر من سنوات بعيدة، لا سقفا محفوظا الأرجح أن مفعول هنا بمعنى فاعل، مثل قوله حجابا مستورا أي حجابا ساترا، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. شو هو الحجاب مستور ولا هو ساتر؟ لا ساتر، فهو أي مفعول بمعنى أي بمعنى فاعل. فهنا السماء سقف محفوظ بمعنى أي حافظ، مفعول بمعنى فاعل، حافظ لماذا؟ حافظ كل ما في داخلها. فلو تصورنا الكون على طريقة معظم علماء الكونيات في هذه الأعصار المتأخرة على أنه أشبه بكرة مثلا أو بأسطوانة كبيرة، والسماء هي أطرافه من جميع الجهات، فهذه الأطراف أيها الإخوة التي هي السماء هي سقف حافظ، حافظ لكل ما في الحيز، لكل ما في الداخل من أشياء. طبعا كل شيء في نهاية المطاف ينحل إلى ماذا؟ إلى طاقة حسب أينشتاين، الطاقة والمادة وجهان إيش؟ يعني متبادلان، يتبادلان إيش؟ الاعتماد. يمكن تتحول المادة إلى طاقة، يمكن أيضا تجسيد إيه الطاقة إلى مادة، لكن هذا لسه الآن إيه؟ موضوع شوية بعيد. ممكن إيه بتساوي إم ضرب سي تربيع، معادلة أينشتاين الشهير جدا جدا. معناها إيه؟ أن السماء سقف حافظ، وهذا معروف في الفيزياء بمبدأ حفظ الطاقة conservation of energy principle، مبدأ اسمه هيك مبدأ حفظ الطاقة، مبدأ المحفوظية، كل شيء محفوظ. يعني الكلمة التي أفوه بها الآن كلمة واحدة مثلا، هذه لا تذهب، هي هكذا ما في، لا تفنى، تبقى هي طاقة وتبقى تدور في الكون، تتخذ شكلا وشكلا وشكل ربما حتى بليون شكل، لكن موجودة لا تفنى، وعندنا كتاب حفيظ. هذه سقف إيه حافظ، ما في شيء يخرج خارج إيه هذا الكون يتسرب، يعني ما في تسرب بالمرة. السماء سقف محفوظ، هذا مبدأ في الفيزياء كبير جدا جدا، وعنده تفريعات وأشياء اسمه مبدأ محفوظية الطاقة، في طبعا محفوظية المادة، محفوظية إيه الطاقة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ولذلك يعني نستأنس بقوله تعالى في سورة الطارق والسماء ذات الرجع. ما معنى ذات الرجع؟ كل شيء يخرج لا يستطيع أن يتجاوز إيه؟ سقف السماء يعود. الآن أيضا تسأل علماء الراديولوجي علماء الإشعاعات، يقول لك صح كل الإشعاعات المختلفة تطلع وبعدين إيه تصل لحد معين وبتعود تنعكس، تعود ترجع علينا على الأرض. إذن والسماء ذات إيه؟ ذات الرجع، لأن السماء سقف حافظ. وهم عن آياتها معرضون، صدق الله، وهم عن آياتها، آيات كلها دلائل على بداعة إيه؟ الصنعة الإلهية وعلى بلاغة الاقتدار أيها الإخوة، آيات من أعظم الآيات، ولكنهم والعياذ بالله كما قال تعالى في آخر يوسف وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ولا يفهمون ولا يعقلون والعياذ بالله. وهو الذي خلق الليل والنهار، طبعا الليل والنهار أين ظرفهما؟ الأرض، ورغم صحيح لما نقول الليل والنهار يعني إيه؟ اللذان يتعاقبان على إيه؟ على كوكبنا. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه آية معجزة، هذه آية هذه الآية عمدة، ينبغي أن تكون عمدة في القول بحركة الأرض ودوران الأرض، على عكس ما فهم المفسر القديم اعتمادا منه على معلومات عصره البسيطة الساذجة كانت. طبعا لا ينبغي أن نتحذق عليهم ولا ينبغي أن ندعي الحكمة بأثر رجعي. طبعا هم تكلموا بحسب ماذا؟ قواعدهم المعرفية. لو كنا في زمنهم لن نكون خيرا منهم، ولا مش صحيح؟ بالعكس. فلا ينبغي أن نتبجح ونشعر بأننا أذكى وأشطر وأحذق. علمنا أتاح، عصرنا أتاح لنا أي هذه المعرفة، مش ذكاءنا مش شطرتنا يعني. لا لا، ولكن لابد أن نخطئ الخاطئ، نقول هذا تفسير خاطئ. قال تعالى كل، التنوين في كل، التنوين في كل، أحسن تقول في كل، ما تقولش التنوين في كل، لا، لأنه هذه كل كلمة إيه تذكر كما هي على الحكاية، ولا مش صحيح؟ يقول لك إيه ومعنى كل، ما تقوليش ومعنى كل بالإضافة، لأنه هذا على الحكاية تأتي بها كما هي وتفسرها. فالتنوين في كل وليس في كل، التنوين في كل تنوين عوض. عوض من ماذا أيها الإخوة؟ عوض من قوله الشمس والقمر، ولا الليل والنهار والشمس والقمر؟ قال المفسر القديم عوض من الشمس والقمر فقط، ليس من الليل والنهار. لماذا؟ لأنه تصور أن الليل والنهار والأرض ظرفهما لا يمكن إيه أن تدور في سلك الأرض ثابتة، هكذا كان يرى هو بالموقف الطبيعي. الأرض ثابتة ما بدو هي. مرة عمي رحمة الله عليه أول ما دخل أولاده هذا قبل أكثر من 30 سنة، دخلوا المدرسة وتعلموا شوية في الجغرافيا، فجاء ابنه قال له يا أبتي يعني بيعلمون الأرض تدور؟ قال له كلام فارغ يا ابني، حيخربوا دينكم وعقولكم، أنا إلي مش عارف 10 سنين ولا 20 سنة في هذا البيت، عمري ما رجعت ولقيت باب الدار متحول في جهة ثانية، إيش بدور ما بدور هذا؟ مسكين فكر بدور الحكاية كلها هي سلطة، كل شيء بدور ومتحرك كأنها يعني إيه ديسكو. لا، فبتدور هي كما هي، وإلا المذهب الأعلى مثلا هكذا الآن في كلمات هنا في أشياء وتلف كوي ولا شيء، ما بيشعر هذا إنه إيه. ولذلك قال تعالى إيه وترى الجبال تحسبها جامدة، فكرها واقف أنت وهي تمر مرة السحاب. قال المفسر القديم وأخطأ مرة أخرى، قال يوم القيامة، يوم القيامة هذا يوم تسير الجبال سيرا، قال الله بدمرها وفتتها وبعد خليها تسير، مش صحيح. تعرف ليه؟ شوف القرآن عجيب، هذا كتاب عجيب. طبعا ممكن جدا أن يفهم المفسر القديم أنه هذا يوم القيامة، خاصة في آية بتقول إيش تسير الجبال سيرا، يوم القيامة تدمر بعدين بتصير تسير، وهذا يوم القيامة لا، يوم القيامة حتدمر وحتصير فعلا حقيقة بحركة إيه مش نسبية، بحركتها هي مش حركة اعتمادية نسبية. الآن لو كانت هذه الأرض وهذا جبل واضح مثلا، ودارت الأرض، هو لا يدور الآن، لا يتحرك من هنا إلى هنا، لكن هو في الحقيقة يتحرك ولا يتحرك بحركة الأرض؟ يتحرك، لكن إيه أيها الإخوة مع الأرض بالنسبة إلى أشياء أخرى، إلى نجم آخر، إلى كوكب هنا بتحرك، صح تحرك، لكن هو على الأرض هو ثابت واضح. هذا يسموها الحركة النسبية، relative motion، الحركة إيه النسبية. لا، يوم القيامة بده يتحرك بنفسه، يقتلع من جذوره ويدمر ويفتت ويصبح كالعهن المنفوش، يصبح حباء ويسير مثل إيه فالجبل إيه يتحرك، إيه يتحرك بنفسه، فيتحرك إيه بنفسه يوم القيامة أيها الإخوة. طيب ما الفرق؟ الفرق أن الله تعالى قال في هذه الآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. لا يمكن أن يقال أن الله يتحدث عن إتقان صنعته ماذا وقد دمر إيه وقد دمر إيه المعمار الكوني، لا، هذا لا يكون يوم القيامة، هذا يكون الآن. الآن يتحدث عن إيه، عن إحكام صنعته لا إله إلا هو، يقول صنع الله الذي أتقن، معناها الجبال تتحرك الآن. هذه إيه التنوين في كل أيها الإخوة، تنوين العوض في كل أيها الإخوة في الحقيقة هو عوض من كل ما سبق، يعني من الليل والنهار. والليل والنهار ما معناهما هنا؟ الأرض، وفي فيش ليل ونهار هيك لحاله في الفضاء، يعني الأرض. لكن شوف الدقة القرآنية، لو الله قال الأرض وبعدين قال كلهم في فلك يسبحون، حيعملهم إيه؟ صدمة كبيرة تحملهم الكفار بالذات، هذول المنافقين وضعاف الإيمان، تحملهم على إيه؟ على الشهود والإنكار. يقول لك لا، هذا كلام فارغ، دخلنا إيه في الكلام الفارغ، محمد يقول لك الأرض تتحرك، ولا مش صحيح؟ لا، ولا واحد كان ممكن إيه يصدق الكلام هذا، ولا مش صحيح؟ متى بدأ الناس يصدقون بشكل جمعي هكذا أن الأرض فعلا تتحرك؟ إيه متى؟ وقت متأخر جدا، قبل 400 سنة تقريبا، في بعض الناس قالوا الكلام هذا بس ما حد صدقهم. أرستاركوس هذا قال الكلام هذا ما حد صدقه. على كل حال، إذن الليل والنهار يعني الأرض، والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون، وشبه الحركة بحركة إيش؟ الجسم السابح، حركة سلسة، حركة إيه؟ سلسة كالسباحة في الماء. طبعا في إعجاز علم هنا، إنجاز التعبير، أو في إشارة علمية عجيبة جدا، ما هي؟ إنه الله تبارك وتعالى يعبر عن حركة الشمس والقمر والأرض، وبالتالي طبعا كل الكواكب والأجرام السماوية، بأنها سباحة في الفضاء السباحة في الفضاء هذا تعبير عجيب جدا وأكثر من موحي. وما جعلنا يا حبيبنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كما قلت لكم قبيل ليال ربما قبل ليلتين هذه الآية أنزل الحق تبارك وتعالى ردا على الكفار الذين قالوا شاعر نتربص به ريب المنون فالله أجاب إيه بقوله يعني محمد شأنه شأن البشر نعم سيموت لن يخلد وكل نفس تذوق الموت ليس عليه من غضاضة وما في ذلكم إيه من عيب. العيب في الكبر والعناد والإعراض عن الحق وجحده هذا العيب مش العيب أنه بموت إيه دخل هذا. وعلى فكرة هذه طريقة الكفار دائما في النقاش وفي المحاجة من أغبى ومن أسخف ما يكون قاعد بتكلم هو معاك ويعني التوحيد أنه الله إله واحد ورب أنتم سلمتم ربوبيته صح سلموا أنه الخالق الرب الرازق طيب نازعتم في في إلهيته أثبتتم الإلهية دون حريج لأصنام وأوثان ونازعتم فيها لرب العالمين ونصلح وضغتم بها إيه الغباء هذا ويجي يقول لك لا سيب الملف هذا أنت حتموت أنت شاعر أنت إيش دخل هذا هذا النقاش ناقشوا في محل النزاع لكن هكذا هم رواغون دائما. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. طبعا نبهنا برضو في دروس رمضان وقبل ذلك غير مرة لا توجد في القرآن آية مفردة وحيدة تتحدث عن موت الروح الروح تموت الروح تخرج ولا آية على الإطلاق. الناس تقول هذا وتنسب هذا لرسول الله خطأ. القرآن دقيق جدا جدا التي تموت النفس الروح لم يذكر مرة أنها تموت أصلا. الروح شيء من سر كبير أكبر مما وهي طبعا نفخة ونفحة أيضا هدية وهبة إلهية من لدن الله لا تموت ولا تذوق إلا شغلة هذه النفس التي تموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ما معنى نبلوكم؟ نختبركم هنا بمعنى نفتنكم بدليل أنه أكد هذا الفعل بمصدر ليس من لفظه فقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة كأنه قال نبلوكم بالخير والشر ابتلاء فأكده لكن بمصدر لا من لفظه فهمتوا؟ يجوز هذا يقول لك مثلا فلان رضخ فلان كرما فلان رضخ فلانا كرما رضخ أعطى بس ما أعطاش كثير انتبهوا الرضخ يعني أعطى شيء يسير أو نقول أعطى فلان فلانا كرما إيش معنى كرما هنا؟ كأنها أية بدل كلمة عطاء أو إعطاء أعطى فلان ممكن نقول إعطاء ممكن نقول بدل إعطاء ماذا؟ كرمة إيش إعراب كرمة؟ يقول لك هذا مصدر منصوب على المصدرية زي ما قلت ضربه ضربة مفعول مطلق يعني المنصوب على المصدر هو المفعول المطلق سموه منصوب على المصدرية لأنه تأكيد الفعل بمصدره ضربه ضربا وعلى الصحيح أعطاه إعطاء إلى آخره تكرم عليه تكرما فهنا يقول لك نبلوكم فتنة بدل ما أقول نبلوكم ابتلاء إيش قال نبلوكم فتنة فهو تأكيد للفعل بمصدر لكن ليس من لفظه ليس عشان يفهمك إيش المقصود طيب ونبلوكم بالشر والخير فتنة كيف يتم الابتلاء بالشر والخير باثنين كمان قال عبد الله بن عباس بالصحة والمرض المرض أساس الشر والصحة خير بالصحة والمرض بالهدى والضلالة بالحسنات والسيئات بالغنى والفقر بالعلم والجهل بالنصر والهزيمة كل هذه الأشياء بعض الناس يظن أن الغنى وأن العلم وأن النصر وأن الصحة وأن العز وأن الوفرة وأن الكثرة كل هذه دلائل وعلامة على محبة الله غير صحيح ومش شرط أيضا أن المحنة والبلاء والفقر والمرض والهزيمة والخلة والعيلة إلى آخره أنها علامات على على نقمة الله وعلى كرية الله لعبدي قد يكون بس مش شرط ممكن يكون من أولياء الله أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه مش شرط لكن بعض الناس خاصة المترفون خاصة المترفين منهم عفوا والمستكبرين يظنون دائما أن العطاء والنعمة علامة ماذا امتياز للعبد لدى الله تبارك وتعالى لو ما بحبني كان ما أعطاني بس كذا بهذا ما الله قال لك نبلوكم بالخير والشر فتنة يريد أن يفتنك يريد أن يبتليك يريد أن يختبرك إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ولا صحيح مش فاهمين هذا المنطق الإلهي مش فاهمينه قال الشاعر قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم شفت؟ شاعر، شوف هذا شاعر عارف، قال قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، تكون بلوى وبس فيها نعم. شوف رسول الله لما أخرجه قومه، مش كانت بلية كبرى هذه؟ وربنا جعلها يعني أسوأ وأشد من ماذا؟ من الموت، وأشد من الحبس والعياذ بالله. ومع ذلك هذه الهجرة وهذا الخروج لرسول الله وأصحابه انتهى بماذا؟ بماذا؟ بعز الإسلام ونصرة الموحدين وإقامة دولة الإسلام في المدينة المنورة. ولا ما صحيح؟ في البداية ظهر أنه إيه؟ أنه فقد لي يعني بعضهم فقد أهله وولده وأزواجه وأمواله ودوره وعقاره، ظهر هيك. لكن في النهاية كما قال الشاعر قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ما معنى هنا عاد يبتلي؟ ها يختبر ويظهر إيه والعياذ بالله رسوبهم وفشلهم، هاي المقصود هنا في السياق الشعر هذا. إذن وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إيه يتخذونك إلا هزوا. هذا الذي يذكر آلهتكم، ما الذي كان يعني إيه في رسول الله حتى يتخذ إيه سخرية وهزوا؟ الرسول كان إيه فقيرا، لم يكن إيه من المتمولين، لم يكن من أصحاب السلطان، لم يكن من أصحاب إيه السلطان، ما كانش يعني هو زعيم مكة أو الرجل الأوحد، هو إنسان من سطة قومه، من أشرف عائلة بلا شك، أشرف إيه عائلة هناك وأشرف قبيل من الناس، لكن هو في ذاته لم يكن إيه صاحب سلطان ولا صاحب مال كثير أبدا، كان إنسان عاديا صلى الله عليه وسلم. فهم مش عجبهم الشيء هذا، ولا لباسه لباس إيه الملوك والسادة الكبرى، متواضع جدا وظل هكذا بعد أن صار له سلطان وله عز وله كذا، ظل إيه يلبس إيه كما يلبس الناس وأقل حتى من الناس العاديين، متواضعا جدا في لباسه وفي مركوبه في مأكله ومش في مسكنه. الرسول صلى الله عليه وسلم مات وحجراته، يقول الحجرات شو الحجرات؟ عائشة تقول في الحديث المخرج في الصحاح كلها كانت تكون يعني مستلقية في قبلة النبي، صور معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد صور غمزها فبتحرك رجليه هيك، ما في أنا ضيقة جدا جدا الغرفة، ليش هذا؟ يقول لك هذا إيه نبي أراد العز، قال وأرى عز إيه؟ لو بده عز بعيش هيك هو؟ والذهب والفضة تجري بين يديه ويعطيها للفقراء والمساكين، ما بده من شيء، ما بده شيء من الدنيا صلى الله عليه وسلم. فالمهم يتخذونه هزوا، هذا الذي يذكر آلهتكم، هم الآن يعني إيه؟ يعني غاضبون، غاضبون لآلهتهم، كيف تذكر هذه الآلهة؟ كيف يقال إنها ليست إيه؟ ليست آلهة وليست إيه شركاء لله؟ سبحان الله، كما قلت لكم قبل قليل، يعني هم محضوها إيش؟ الإلهية والعبودية، ويذبحون لها وينذرون لها النذور إلى آخره، ولكن ينازعون في استحقاق الله وفي محضه هذه الأشياء، مش عجبهم أن تجعل هذه الأشياء إلا خلق الإنسان من عجال، قال إيش هذا الذي ذكره وهم بذكر الرحمن، قال هم كافرون. شفت الآية كيف تقول؟ الله بقول إيش هم غضبانون لآلهتهم، لكن سبحان الله قال مش غضبانون للرحمن لا إله إلا هو، أن أشركوا بالرحمن مش غضبانين لكن إيه تكون في آلهتهم غضبوا لها. شوف ما أسخفهم، ما أعرقهم في الجهل والوثنية. خلق الإنسان من عجل، واحد يقول لي إيش منسبة هذه الآية الآية التي قبلها، هذا يتحدث عن الشرك والوثنية، خلق الإنسان من عجل. قال السادة المفسرون عفوا لما ذكر الله ما ذكر فكأنه ألقي في بعض نفوس المسلمين، ألقي في بعض نفوس المسلمين هل لا عاجلهم الله بعقوبة، كفار للدرجة هذه بنكروا الله والرحمن كذا، ما كان الله يدمرهم خلاص ويجينا فيهم يوم، فالله قال تستعجلوا يا مسلمون تستعجلون سأريكم آياتي. ما معنى آياتي؟ يعني سأريكم آياتي، يعني إيه؟ سأريكم آيات انتقامي وأخذ الشديد لهؤلاء الملاحدة والكفار، فلا تستعجلون. هذا ما ذكره كثيرون من المفسرين. الذي أرتاح لي شخصيا قول آخر ذكره برضو إيه جماعة المفسرين، قالوا لا خلق الإنسان من عجل، وهذا على فكرة القرآن يشهد له في أكثر من موضع بمعنى الكفار أنفسهم، لأن النبي حين كانوا إيه يمانعون ويجادلون ويخاصمون كان إيه النبي أحيانا إيش ينذرهم بماذا؟ بعذاب الله ينذرهم ودائما كان يقول متى هذا الوعد؟ طيب إن كنت إيه من الصادقين، إن كنتم إيه صادق طوي ورجينا ائتنا بعذاب الله فنشوف. فالله قال خلق الإنسان من عجل، لغلبة الجهل والبلاد عليهم يستخفون إيه بوعيد الله ووعيد رسوله ويستعجلون إيش العذاب، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الله قال، الله قال إيش خلق الإنسان من عجل. طبعا ما هي العجلة؟ ما هي العجلة والعجل؟ العجل والعجلة هو طلب الشيء وتحريه في غير أوانه لغلبة النزخ على الإنسان، الإنسان عنده نزخة بده بالعجل الشيء قبل أوانه، هذا هو إيه؟ الاستعجال. طيب فالله قال خلق الإنسان من عجل، لغلبة الاستعجال عليه وعلى طبعه جعل كأنه مخلوق من العجل. قل في الحقيقة مخلوق من طين وماء، هو الصحيح، شوف مبالغ يعني. كما تقول العرب لمن يلازم اللعب لا يتركه هو من لعب. العرب تقول هذا في فصيح كلام، يقول فلان من لعب، هذا من لعب، مخلوق من لعب. النبي قال لست من دد ولا الدد مني، لست من دد ولا الدد مني. شو الدد؟ اللعب. الله قال، النبي قال أنا قال لست من لعب النبي ولا اللعب مني، أنا مش واحد إيه تبع لعب. لأن العرب تقول هو من لعب، هو من عجل، شفت للمبالغة يعني، دائما هو إيه يلعب فهو من لعب، أو دائما هو إيه في عجلة، بصر إحنا نقول باللغة العامية بصلته محروقة، مستعجل دائما لاحق بعضه. الله قال أنه مخلوق من عجل، هذا مبالغة. ثم التفت إليهم وقال سأريكم أيها الكفار، يا من إيه تستعجلون العذاب، سأريكم آياتي، آيات انتقامي، فلا تستعجلون. تهديد مخيف، وبدليل قوله ويقولون متى هذا الوعد، إن كنتم صادقين، هذا التفسير أرجح، القرآن سياقي. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، لا يستطيعون إيه أن يردوا النار عن وجوههم، تلفحهم والعياذ بالله، ولا عن ظهورهم، إذا ولوا وأعطوها ظهورهم لفحت إيه ظهورهم، ولا هم ينصرون، لا يدون ناصرا من دون الله تبارك وتعالى، بل تأتيهم النار أو الساعة. قالوا فسرون بل تأتيهم، مين تأتيهم؟ قال بعضهم النار، النار تأتيهم بغتة، يندلع منها لسان بغتة يأتيهم، يأخذهم ويستحوذ عليهم. وقيل الساعة، الساعة، لأن الساعة إذا ذكرت معناها إيش؟ في أثنائها النار والعذاب المقيم. بل تأتيهم بغتة، البغتة مصدر سبحان الله، وينفع طبعا إيه منها إيه مرة، اسم مرة بغتة برضو، باغته إيه بغتة، ومباغتة بمعنى فاجأه، بغته، بغته أي فاجأه، بغته بغتة، البغتة يعني هي المصدر، هي المصدر سبحان الله. يعني فتبهتهم، بالأمس ذكرنا هذا، قلنا الفعل هذا تعبهت من باب علم ونصر وكرم أو شرف وزهي، يعني ينفع نقول إيش بهت في الفعل، بهت ينفع نقول إيش بهت، ينفع نقول بهت، وأخيرا نقول إيه بهت، فعل هذا تبع البهت على إيه على أربعة إيش أنحاء، كله نفس الشيء والمعنى واحد. فتبهتهم، ما مع تبهتهم؟ تدهشهم وتحيرهم، فبهت الذي كفر تحير اندهش مش عارف مش لاقي جواب، هذا هو معناها تبهتهم، تدهشهم وتحيرهم، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، ما في نظرة، ما في تأخير، ما في إيه تأجيل. ولقد استهزئ برسل من قبلها، أعتقد الآية واضحة، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء سخريتهم نزل بهم والعياذ بالله وحل بهم. طبعا حاق به بمعنى إيه أحاط به، يقال إيه حاق به العذاب مثلا، أي أحاط به العذاب، حاق به العدو، أحاطوا به، أحاطوا اكتنفوه من جميع جهاته، هذا معنى إيه حاق بهم، يعني أحاط بهم إيه جزاء ما كانوا إيه يستهزئون، مش الاستهزاء نفسه طبعا، لا جزاء الاستهزاء أحاط بهم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، كيف إيش التعبير هذا، تركيب عجيب هذا، من يحفظكم من أمر الله في أوقاتكم كلها ليلا أو نهار، من يعني إذا أراد الله فيكم إيه ضرا أو سوءا من يحفظكم منه، هذا صحيح حي معنى الآية، من الذي يرد عنكم عذاب الله، من الذي يرد عنكم إيه أمر الله إذا نزل إيه وحل بكم وحاق بكم، لا أحد. قل من يكلأكم، ما معنى يكلأكم؟ يحرسكم، كلأه يكلأه كلأ، المصدر إيش الكلأ، وكلاءة وكلاء، ثلاثة أي صور للمصدر، الكلء والكلاء والكلاء من غير التاء المربوطة، يكلأه كلاء وكلاءة وكلاء. طيب ما بمعنى إيه يحرسه، يقول العرب اكتلأت من فلان، اكتلأت واكتلأت منه في غار مثلا، ولا ما معنى اكتلأت؟ اختبأت منه، أخذت بحذري واختبأت، احترست منه. إذن من الذي يحرسكم ويحفظكم في أوقاتكم كلها من أمر الله، إذا أراد الله إيه أن ينزل بكم إيه، لا رد لأمره، لا إله إلا هو، لا أحد، الله قال لا أحد، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إيش التذييل هذا؟ كيف قال ابن جزير رحمة الله عليه، هم معرضون أصلا عن ذكري فضلا عن أن يخافوا بأسه، إذن هم لا يخافون بأسه، لماذا؟ لأنهم أصلا لا يذكرونه، الله مش على بالهم، أنه الله العظيم المنتخم الجبار قهار برضو كذا عشان يبدوا يفكروا ويأخذوا حذرهم منه. لا لا لا لا، هم من السين ذكر الله مثل حتى المسلمين، فلذلك هم لا يذكرون الله، فإن باب أولى لا يخشون بأسه. وأنت بتخوفهم بالنار والنار ولا على بالهم. شفت القرآن كيف لما تفهمه أنت كيف؟ إيه إذا ما تفهم هيك تقرأ الآيات أنت كأنه الآيات غير مترابطة، صح؟ الآية نفسها حتى غير مترابطة، يقول لك إيه أم لهم آلهة كذا كذا بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إيش القصة؟ مش واضحة. إذا فهمتها على وجهها تصبح الآية سبحان الله لها إيه رونق ولها جمال، حتى حين تتلوها تجد أنها أجمل بالفهم. فهمني الله وإياكم إيه عنه في كلامه. قال تعالى أم لهم، هذا استفهام للإيه؟ للإنكار والتعجيب. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، يعني من دون بمعنى إيه غيرنا. هل لهم آلهة يمكن أن تدرأ عنهم عذابنا إذا أردنا إيه أن نحله بهم؟ يستحيل، ما في، يعني كل آلهة كذبة، هذه كلام فارغ. لا يستطيعون نصر أنفسهم. الأرجح هنا أنه إيه المقصود هنا إيه الآلهة. قال هذه الآلهة ممكن هم بعولوا عليها أنها تمنعهم من بأسنا وتدرأ عنهم إيه نقمتنا وسخطنا. قال هذه الآية نفسها لا تستطيع أن تنصر نفسها. حجارة إبراهيم راغ عليها ضربا باليمين كسرها كلها جذاذ مشاتي هنا ولا قدرت تعمل حاجة. واحد آلهة العرب كان يأتي كل يوم إيه كلب ويقال ثعلب يبول عليه، فأجي صاحبه قال له أرب يبول الثعلبان برأسه؟ إيش هالرب الكذاب هذا؟ لأخذ خيابا من باله وتركه، كان عنده عقل، كلام فارغ لا يملك نفسه أي حاجة. فالله قال لا يستطيعون إيه هذه الآلهة نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ما معنى يصحبون؟ يجارون. بعضهم أخذها بالظاهر قال لك يصحبون يعني ما معنى من صاحبتك السلامة، يعني لا يصحبون بنصر ولا تأييد منا أبدا، إحنا بندمرهم وما لهم مش نصر منا. هيك. لكن لا، الأرجح ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال ولا هم منا يصحبون من قول العرب أصحب فلان فلانا، أصحب فلان فلانا، أصحب محمد عليا مثلا، بمعنى ماذا؟ أجاره ومنعه ونصره. في واحد يعتدي عليه فيقول له إيه أنا لك صاحب وجار. اسمعوا أنت في اللغة العربية في الكتب القديمة يقول له أنا لك صاحب من الناس وأنا صحيح وجار، مثل ما قال الشيطان لكفار بدر وإني جار لكم. فالعرب تقول أنا لك صاحب وجار. ما معنى صاحب وجار؟ نصير، أنصرك وأرد عنك وأنافع عنك، هاي معنى إيه؟ صاحب. وأصحبه بمعنى نصره. إذن ولا هم منا يصحبون بمعنى إيه؟ يجارون. لا يستطيع أحد أن يجير إيه؟ هؤلاء ولا هؤلاء إيه؟ من الله تبارك وتعالى لا يجيرني إيه؟ من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذه هي. بل متعنا هؤلاء وآباءهم، نختم بهذه الآية إن شاء الله، حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقص من أطرافها أفهم الغالبون. الإضراب هنا غير واضح. ليه بل؟ بدك تفهم. كل ما تلاقي إضراب، كل ما تلاقي استفهام بدك تفهم ليش الاستفهام. كل ما تلاقي واو القسم ولقد آتينا إبراهيم، يعني والله لقد آتينا إبراهيم، بدك تشوف ليش أقسم الله، بدك تفهم القرآن مش هيك تفكر كلها. فهنا الله يقول بل متعنا هؤلاء. طب ايش اضراب عن ماذا؟ هنا بيحكي حكايه اخرى. ليه عن لا اضراب عن مضمون المعنى السابق. الله بيقول ليس كفر هؤلاء وكنودهم وجحدهم بسبب ان لهم الهه يتكئون عليها وتنصرهم منا وتجيرهم. لا لا لا، لانه ما فيش هيك، ما في هذا الكلام، في منه ما فيش منه. الله قال ليس هذا السبب، وهم يعلمون هذا ويعلمون ان الهتهم لا تصحب ولا تجيب ولا تنصب ولا تملك ضرا ونفعا. لكن الذي حملهم، شوفوا عن كيف لما تفهموا، الذي حملهم وبعثهم على الكفر هو أن أترفناهم ونعمناهم وبسطنا لهم وأمددناهم بأموال وبنين ونفير وعمر طويل، فأبطرهم هذا، فأبطرهم هذا ونسوا النعمة وبدلوها كفرا. شفتوا الآية كيف؟ كلمة بل بتلخصها كل القصة هذه. شيء عجيب هذا القرآن الكريم. بل قال مش عشان كذا وكذا وكذا وكذا، لا لا لا، لم يكفروا عشان كذا وكذا وكذا، بل كفروا بسبب إيه؟ أن متعناهم وآباءهم حتى طال عليهم العمر. إيه كبر هو 15 سنة كافر، على 20 ظلوا كافر ما صارش حاجة، تزوج خلف صار 30 صار عنده 4 أولاد وهو كافر ما صارش حاجة صار 40 قال فين لو في الله في كذا كذا كان الزمان إيش أخذنا أخذ عزيز مقتدر. يبدو الحكاية كلها كلام فارغ وخرافات أوبام. فكر ربنا يعجل بعجلة البشر. ما هو ربنا لو بده عاجل كل واحد بذنبه والله العظيم كان ما في بشرية اليوم كان زمان صراحة حتى احنا مسلمين لو الله بده يأخذ المسلم حتى بذنبه كان زمان كل واحد فين عنده ذنب كان الله قطعه شو يلا لماذا تعرفوا ليش بسيطة وسهلة ليش ربنا لا يعجل يعني احنا اللي بتعجل وبنجن وبنزعج وكيف قتلوا الاولياء قتلوا العلماء شن نقوم على المشانق طيب ما قتلوا الانبياء وقطعوا رؤوسهم كمان ونشروهم بالمناشير واعطاهم الله لسه حياه وكذا ايه لان الزمن ايه في ملكه الزمن كله عنده مش حيفوت انت بفوتك الزمن صح ولا لا ايه خاصه الكافر بقامش بالاخر كمان وحتى المسلم كثير هيك مستعجل خلق الانسان من عجل مستعجل ها حيروح يا اخي كذا بعدين مش عارف ايه حكبر الثأر الله يقول لك كله موجود وين يروحوا وما هم بسابقين ما هم بمعجزين وين حيروحوا موجودين هنجيبهم اليوم بعد 5 سنة بعد مليون سنة موجود والابد ملكي عاد بنعم هذولا وبعذب هذولا في الابد وقل انقطاع وهذا كله في ملكي لا اله الا الله شيء بخوف شيء بخوف سهل وهذا الذي غرهم وهذا الذي يغر الكافرين في كل زمان يا جماعة صح؟ أنتوا أكيد تسمعوا قصص وقرأت قصص عن ناس لم يهتدوا ولم يصدموا ولم يرتدعوا إلا بعد أن حقت بهم إيه؟ كافة مظبوط ولا لا؟ ظلوا 60 سنة مش مصدق ولا بصلي ولا بعرف حتى قبل الله لما الله أي أصابه إيه بقارعة في خيرها بكون شوية استيقظ قال والله ما هذه الحكاية والدنيا ما فيهاش أمان يا جماعة وما تأمنوش للدنيا وما بأمنش إلى إنسان عاقل ومش عارف إيه الحين فهمت إيه كامل أصل فهمت أنت كان ما صارش فيك أهبل ولا مش صحيح هذا هو يقول هذه هي حتى طال عليهم العمر قال بعدين قال أفلا يرون مش شايفين ما بتعقلوش هم أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون برضو استفهام الإنكار كلا بل هم المغلوبون ونحن الغالبون كيف ينقص الأرض كيف ينقص الله يعني الأرض من أطرافها طبعا نقص لازم ومتعد نقول نقص إيه الماء في الكوب بالبخر نقص لحاله ونقصته يعني إيه شربت منه إيه فنقصته ولا صحيح فنقص لازم ومتعد قال لك لا ينقص من أجورهم شيء كيف لا ينقص شيء أي لأن هذا لازم طب لو قال لا ينقص شيئا يعني الله لا ينقص إيه أجرهم شيئا أو الذي أخذ مثل أجرهم ينفع لازم ومتعدي المهم الله قال إيش نأتي الأرض ننقصها من أطرافها تفسير القديم طبعا والمناسب للآية طبعا والسياق كله إيه نقص الأرض من أطرافها في الأرجح الألف واللام هنا للعهد وليس لجنس الأرض الألف واللام في الأرض للعهد أرض معهودة مش كل الأرض مثل ما الله قال وفجرنا الأرض عيونا أيام نوح الله فجر الكرة الأرضية عيوني يعني؟ لا الأرض اللي بعث فيها مين؟ لأنه بعث لقومه خاصة كل الأنبياء فالله أغرق قومه طبعا ولا صحيح؟ الله قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ما نصروش من العالمين إنه فيه بعث في قومه فالله فجر إيه؟ الأرض كان بعث فيها نوح وقال هي بلاد ما بين إيه؟ النهرين ها؟ الله أعلم فهذه الأرض معهودة ولا صحيح؟ طبعا الله قال ليستفزوك من الأرض إيه معهودة ولا الجنس الأرض؟ لا محفوظة طبعا من مكة يعني وفسرناها يعني صحيح في سورة الإسراء فهنا نفس الشيء الأرض هنا ننقصها من أطرافها أرض معهودة أرض مين؟ الكفار الآية هذه قال المفسرون هي آية مدنية مع أن سورة الأنبياء ماذا؟ مكية وهذه الآية بالذات نزلت المدينة الله نزل في المدينة معروف ليش؟ لما أظهر الله أو شرع إيه في إظهار نبيه على الكفار وبدأ إيش؟ يغلبهم على بعضه سلطانهم وأرضهم الله قالها نحن الآن بدأنا إيه ننقص إيه أرضهم من أطرافها قال تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة فإذا ما أظهرناكم بتكون نقصت إيش أطراف أرضهم مما يليكم هذا هو مما إيه يليكم فالله قال طيب هذول عم بيستعجوا قاعدين وبيستبطوا طيب ما هي نضف الموحدين ونبينا أيوة أحبابنا أوليانا عليهم ونأخذ إيه أرضهم وقيل الأرض لجنس الأرض ونقص الأرض كلها بشكل عام يعني بموت الناس وهلاك الناس وهلاك الأجيال وبالأوبئة وبالدمار وبالحروب وبالكوارث اللي بتصير هذه هذا نقص الأرض من أطرافها ها طبعا في هناك على تفسير عصري يقول هذه الآية تحتمل تفسيرا عصريا له علاقة بعلوم الأرض، ممكن أتركه لغد إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.